السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في أمر هو أعظم أمورنا على الإطلاق، ألا وهو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، حيث نشرح كتاب التوحيد. واليوم إن شاء الله عز وجل ندخل في قسم جديد من أقسام هذا الكتاب، ألا وهو القسم المتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بها من توحيد أو شرك. وذلك أن الشيخ رحمه الله قد قسم الكتاب أقساما، واليوم إن شاء الله عز وجل ندخل في هذا القسم. فهذا القسم الذي فيه هذا الباب والأبواب التي تليه يتعلق بالأعمال القلبية كالحب والخوف والرجاء والصبر وما يتعلق بذلك من توحيد أو شرك. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، وتستطيع أن تقول إن هذا الباب باب الشرك في المحبة، باب الشرك في المحبة، أو أن تستطيع أن تقول باب محبة العبودية، إن شئت قلت باب الشرك في المحبة، وإن شئت قلت باب محبة العبودية. والمحبة لا تعرف، لأنها أمر وجداني يعرفه الإنسان بطبعه، فلا تحدها الكلمات، ومن رام تعريفها بالكلام فإنه يبهمها ويخفيها. ولذلك من أراد أن يعرفها بالكلام لم ينضبط له تعريف، فكانت تعريفات المحبة عند المعرفين لها تزيد على 30 تعريفا. وذلك كما قلنا لأن المحبة أمر وجداني كما قرره الحافظ ابن حجر والحافظ ابن القيم، فلا يمكن تعريفها بالكلام، وإنما يعرفها الإنسان من نفسه. والمحبة أيها الفضلاء لها شأن عظيم عند الإنسان، لها شأن عظيم في حياته كلها، ولها شأن عظيم في توحيده لله عز وجل. أما شأنها في حياة الإنسان فهي أن الإنسان في حياته لا بد له من حركة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، والحركة إنما تكون عن المحبة، فالإنسان لا يفعل شيئا إلا عن محبة، فهو يأكل لأنه يحب الأكل، ويشرب لأنه يحب الشرب، بل ويتعاطى الدواء المر ويتحمل الألم من أجل أنه يحب الصحة والعافية ويحب الحياة ويحب السلامة. نعم، هو لا يحب الدواء، ولكن الذي يدفعه إلى تعاطي الدواء أنه يحب الصحة ويحب العافية ويحب الحياة ويحب السلامة. ويفعل الإنسان ما يكره عليه لأنه يحب السلامة ويحب النجاة، فيفعل ما يكره عليه. نعم، هو لا يحب ما يكره عليه، لكنه يفعله من أجل المحبة، من أجل أنه يحب أن يسلم وأن ينجو. فالشاهد أن الإنسان لا يتحرك حركة إلا عن محبة. وأما شأن المحبة في توحيد الإنسان فهو أن المحبة توحيد، وهي داخلة في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك أن العبادة أيها الإخوة لا بد فيها من كمال المحبة وكمال الذل وكمال التعظيم وكمال الخضوع وكمال الخوف وكمال الرجاء. العبادة لا بد فيها من 6 أمور، لا بد فيها من كمال المحبة، فالعبادة بلا محبة أو العمل بلا محبة ليس عبادة، ولا بد فيها مع المحبة من كمال الخوف، ولا بد مع كمال الخوف من كمال الرجاء، ولا بد من كمال الذل وكمال الخضوع وكمال التعظيم. فالمحبة توحيد، المحبة توحيد، ولذلك كان شأنها عند المسلم عظيما. وحتى تعرف أحكام المحبة وما يتعلق بها من توحيد وشرك فلا بد أن تعرف أقسامها، وقد اختلف العلماء في طريقة تقسيم المحبة، فمنهم من قسمها فقال: إن المحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة تتعلق بالله عز وجل، والقسم الثاني محبة لا تتعلق بالله عز وجل. وقسموا القسم الأول إلى أنواع: النوع الأول محبة الله، وهذه محبة العبودية التي يتبعها الخوف والرجاء والذل والخضوع، فهذه محبة خالصة لله عز وجل وخاصة لله عز وجل. والنوع الثاني محبة لله أو في الله، محبة لله أو في الله، ومعنى ذلك أن يحب العبد ما يحبه الله عز وجل ومن يحبه الله عز وجل، وأن يحب من يفعل ما يحبه الله، أن يحب العبد ما يحبه الله، فيحب التوحيد ويحب الصلاة ويحب كل ما أمر الله به، فما أمر الله بشيء إلا وهو يحبه، يحب السواك مثلا، يحب الإحسان إلى اليتيم، فهذا حب لله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبه سبحانه وتعالى ويحب الصالحين. وكذلك أن يحب من يفعل ما يحبه الله، فيحب الذي يصلي في الله لأنه يصلي، يحب الذي يذكر الله في الله لأنه يذكر الله عز وجل. وأما النوع الثالث فهو المحبة مع الله، فهو المحبة مع الله. والمحبة مع الله ممنوعة ومحرمة، وهي تنقسم إلى أنواع. النوع الأول محبة العبودية، بأن يحب أحدا دون الله محبة تقتضي الذل والخضوع والخوف والرجاء والعبودية، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. الذي يحب رجلا يقول إنه ولي من أولياء الله، يحبه حبا يقتضي منه أن يرجوه وأن يخافه خوف السر وأن يدعوه وأن يطلب منه الرزق وأن يطلب منه الولد، فهذا شرك أكبر، وهو من صنيع مشركي الجاهلية. والنوع الثاني أن يحب ما يبغضه الله، أن يحب المرء المحرمات، فيحب مثلا الزنا ويحب شرب الخمر ويحب الشرك مثلا، فهذا والعياذ بالله إن كان حبا للشرك مع العلم بأنه شرك فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. وإن كان حبا للمعاصي فهذا معصية عظيمة يكون حكمها بحسب حكم المعصية، فمن أحب الزنا فهذا الحب كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا. والنوع الثالث حب من يعصي الله، حب من يعصي الله عز وجل، وهذا إذا كان العاصي كافرا فإن كان حبه له من أجل دينه فهذا كفر أكبر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. وإن كان حبه له دون ذلك فهذا معصية وحرام وهو على خطر عظيم. وإن كان حبه له من الحب الذي لا يملك مع بذله ما يملك فهذا لا يؤاخذ به، فهذا لا يؤاخذ به. وإن كان العاصي غير كافر لكنه عاص لله عز وجل كمبتدع أو زان أو كذاب أو نحو ذلك فهذا يثبت له الإسلام، ومن ثبت له الإسلام ثبتت له المحبة، ثبتت له المحبة. لكن لا يجوز حبه لمعصيته ولا يجوز حبه كحب الصالحين، وإنما ينقص حبه وجوبا بحسب ما فيه من المعصية. وأما إظهار الحب أو عدم إظهاره فهذا يتعلق بأمور أخرى ليست متعلقة بدرسنا الآن. وأما النوع الرابع للحب مع الله عز وجل فهو حب ما يقطع الإنسان عن حب الله أو ينقص حب الإنسان لله عز وجل، وهذا أيضا محرم. كل الحب مع الله محرم، ومثاله مثلا أن يحب الرجل امرأته حبا يشغله عما يجب عليه، أن يحب الرجل امرأته حبا يشغله عما يجب عليه أو يدفعه إلى فعل ما حرم عليه، فهذه محبة تدفع العبد إلى نقص محبته لله عز وجل، وهذا حرام. إذن المحبة المتعلقة بالله إما مشروعة وإما ممنوعة، فالمشروع منها محبة الله والمحبة لله والمحبة في الله، والممنوع منها المحبة مع الله عز وجل. وأما القسم الثاني وهو المحبة التي لا تتعلق بالله عز وجل، فهذه تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الحب الطبعي، حب الإنسان ما يوافق طبعه كالأكل والشرب والحديث مع الناس والنوم، فهذا حب مركوز في طبع الإنسان من طبيعة الإنسان. والنوع الثاني هو حب الإجلال أو الشفقة، حب الإجلال أو الشفقة أو الرفق، وهو المحبة بين الوالد والولد، فمحبة الولد لوالده محبة إجلال، ومحبة الوالد لولده محبة شفقة. والنوع الثالث محبة الألفة والخلطة، كمحبة الرجل لصديقه ومحبة الرجل لزوجته ونحو ذلك، فهذه محبة يعني ألف وخلطة. ونستطيع أن نضيف إلى ذلك قسما رابعا وهو محبة الإحسان الدنيوي، محبة الإحسان الدنيوي بمعنى المحبة التي سببها الإحسان الدنيوي، فيحب الرجل رجلا لأنه أحسن إليه بأمر دنيوي، كأن أجرى له عملية مثلا وأحسن فيها وأتقن ونفعه الله بهذه العملية، فإنه يحب هذا الطبيب لأنه أحسن إليه. والحقيقة أن هذه الأنواع الأربعة كلها يمكن أن تعود إلى النوع الأول وهو الحب الطبعي المركوز في طبع الإنسان، وهذه المحبة بأنواعها يمكن أن تقسم إلى قسمين لنعرف حكمها. القسم الأول محبة تعارض محبة الله، محبة تعارض محبة الله، يعني أن تكون هذه المحبة لهذه الأمور معارضة لمحبة العبد لله عز وجل، أي تقتضي منه فعل ما حرمه الله أو ترك ما أوجبه الله. وهذا القسم يعود إلى المحبة مع الله، يعود إلى المحبة مع الله، فإذا تعلق به هذا الأمر عاد إلى المحبة مع الله على الأنواع التي ذكرناها، هذا نوع من أنواع المحبة مع الله. والقسم الثاني محبة لا تتعارض مع محبة الله، وهذه المحبة مباحة لا شيء فيها، أن يحب الإنسان الأكل لا شيء في هذا، لكن لو أن حبه للأكل دعاه إلى أن يفطر في نهار رمضان فإن هذا ينتقل إلى القسم الأول، فينتقل إلى المحبة مع الله عز وجل. أما كون الإنسان يحب الأكل هذا مباح، كون الإنسان يحب الشرب هذا مباح، كون الإنسان يحب زوجته هذا الحب مباح، لا يمنعه الشرع ولا شيء فيه ولا عيب فيه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حب هؤلاء، حب الولد والوالد والناس أجمعين، ولذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب إليه من حبه لهؤلاء. إذن حبه لهؤلاء ليس منكرا وإنما هو أمر مباح، وقد يكون هذا الحب مستحبا، قد يكون هذا الحب مستحبا كحب الولد لوالده إرضاء لله عز وجل، وكذلك أن يحب العبد أمور الدنيا لأنها تعينه على طاعة الله، أن يحب العبد أمور الدنيا لأنها تعينه على طاعة الله. يحب النوم لأنه يرى من نفسه أنه إذا نام يقوم نشيطا للعبادة، يقوم نشيطا للعبادة، فيحب النوم من أجل هذا، فيتركب عنده الحب من جانبين: الحب الطبعي للنوم، وحب هذا النوم لأنه يعينه على طاعة الله عز وجل. فهذا الحب مستحب ويؤجر عليه الإنسان، ويؤجر عليه الإنسان. وبعض أهل العلم قسم المحبة إلى أقسام، فقال المحبة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول محبة العبادة، محبة العبادة، والقسم الثاني محبة هي عبادة. القسم الأول محبة العبادة، والقسم الثاني محبة هي عبادة، والقسم الثالث محبة أمور الدنيا، محبة أمور الدنيا. أما محبة العبادة فهذه كما قلنا هي محبة الله، وهي المحبة الخالصة لله التي لا يجوز لمسلم أن يجعلها لغير الله عز وجل، وهي محبة العبودية التي تقتضي العبادة والذل والخضوع والرجاء والخوف، فهذه محبة عبودية، محبة العبودية. والقسم الثاني محبة هي عبادة، أي محبة تتقرب بها إلى الله عز وجل وتعبد الله عز وجل بها، وهي أن تحب لله وتحب في الله سبحانه وتعالى. ومحبة الأمور الدنيوية، محبة الأمور الدنيوية، وهي أن تحب أمورا في دنياك، تحب أمورا في دنياك. فهذا أيضا نوع من أنواع التقسيم، نوع من أنواع التقسيم. وبعض أهل العلم قال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة مشتركة، والقسم الثاني محبة خاصة. القسم الأول محبة مشتركة، ويعنون بها أنه يجوز للمسلم أن يجعلها لمخلوق، يعني يجوز للمسلم أن يحب المخلوق في هذه المحبة. ويقولون المحبة المشتركة ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: المحبة الطبيعية، ومحبة الإجلال والشفقة، ومحبة الألف والمخالطة. وأما المحبة الخاصة فيعنون أنها لا تجوز إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية، وهي محبة العبودية. فإن قال لنا قائل، وهذا طبعا التقسيم هو الموجود في أكثر كتب التوحيد، أكثر كتب شروح التوحيد موجود فيها هذا التقسيم، فإن قال لنا قائل طيب هم في هذا التقسيم ذكروا لنا المحبة الخاصة التي هي لله عز وجل خالصة، وذكروا لنا محبة أمور في الدنيا، فأين الحب لله والحب في الله؟ نقول هو عندهم يتبع محبة الله، لأنه لا يتحقق إلا إذا أحب العبد الله عز وجل، فهو تابع لمحبة الله عز وجل. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين ومحبة ما أمر الله عز وجل به تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الأمر أن محبة الله توحيد، وهي أصل كل محبة مشروعة، فكل ما دون الله يحب لله ولا يحب مع الله. كل ما دون الله، الملائكة، الأنبياء عليهم السلام جميعا، إنما يحبون لله عز وجل ولا يحبون مع الله، فلا يحب مخلوق مع الله سبحانه وتعالى، وإنما حبهم يتبع حبنا لله عز وجل. وأعظم حب بعد حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في شرح النصوص إن شاء الله عز وجل. وبهذا التقسيم تكون عرفت أحكام المحبة، تكون عرفت أحكام المحبة. وإذا عرفت هذا التقسيم فإنه لا تختلط عليك الأحكام ولا تختلط عليك الأمور، فاضبط ما ذكرته لك، ينضبط لك باب المحبة إن شاء الله عز وجل. ويتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا، طبعا أعد قراءة الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، الله عز وجل قال ومن الناس، من هنا تبعيضية، من تبعيضية، ليس كل الناس يفعل هذا، ولكن بعض الناس يفعلون هذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند هو المثيل والنظير. وأعظم الظلم وأعظم الذنب وأكبر الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كيف يتخذهم؟ يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. فمن أحب كحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا. وهذه الآية في محبة العبودية، فمعنى هذه الآية أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، عبر بعض المفسرين فقال آلهة، وقال بعض المفسرين أصناما، وقال بعض المفسرين رجالا يطيعونهم كطاعة الله، وهذا في الحقيقة كله صحيح، كله صحيح. يحبونهم كحب الله. طيب، يحبونهم كحب الله، ما معنى هذا؟ قال بعض المفسرين يحبونهم كحبهم لله، أي أن المشركين يحبون الله، أن المشركين يحبون الله، وهذا الغالب على المشركين، أنهم يعرفون الله ويحبون الله، بل قد يقولون عن الله الإله الأعظم، ويقولون عن آلهتهم الآلهة الصغرى. ولكنهم يحبون الآلهة والأنداد كحبهم لله، كحبهم لله. فحبهم ليس خالصا لله عز وجل، وهذا الواقع. فإنك إذا وجدت المشرك الكافر تجده يقول أنا أحب الله، النصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، يقول أنا أحب الله، ولكنه يحب المسيح عليه السلام كحب الله ولا يحبه لله. نحن المسلمين نحب المسيح عيسى عليه السلام لله، النصارى يحبون المسيح كحبهم لله، وهذا أقوى القولين في تفسير الآية، فيكون المعنى يحبون أندادهم كحبهم لله عز وجل. وقال بعض المفسرين من السلف والخلف يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله، فيحبون أندادهم وآلهتهم كحبكم يا معاشر المؤمنين لربكم سبحانه وتعالى. والأول أولى وأقوى، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى هذه الجملة؟ إذا قلنا إن المعنى يحبون أندادهم كحبهم لله، يكون المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، لأن الكفار، لأن المشركين يحبون الله، ولكن المؤمنين أشد حبا لله لأن حبهم لله خالص، وحب هؤلاء لله حب شركي. فالذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا قلنا يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يكون المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأن حب المؤمن لله حب يقين، حب المؤمن لله حب يقين، أما حب المشرك مهما بلغ فلن يكون حب يقين، وإنما هو حب كفر، أبدا لا يمكن أن يكون حب المشرك لآلهته عن يقين، وإنما هو حب كفر. أما المؤمنون فحبهم لله حب يقين وثبات. وهذه الآية كما قلت لكم عند جميع المفسرين في محبة العبودية، فدل ذلك يا إخوة على أن محبة العبودية توحيد، وأن صرفها لمخلوق شرك أكبر، أن صرفها لمخلوق شرك أكبر. الذين يحبون الأولياء سواء كان المحبوب وليا لله حقا أو لم يكن وليا لله حقا ولكنه يسمى وليا، الذين يحبون هؤلاء الأولياء محبة يتعلق بها الطلب والرجاء والخوف، هؤلاء اتخذوهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله عز وجل. هذا في من سوى الله أو سوى المخلوق بالله في المحبة، وليس المقصود بالتسوية هنا يا إخوة التنصيف، انتبهوا لهذه القضية، ليس المقصود بالتسوية التنصيف بأن يكون حبه لله نصفا وحبه للصنم نصفا فيكون ما دون ذلك لا يدخل في هذا، لا، وإنما المقصود أصل التسوية، أصل التسوية بين المخلوق والله في محبة العبودية شرك أكبر، حتى لو كان حبه لله أكثر، ولكنه يجعل للمخلوق محبة العبودية فهذا شرك أكبر. فكيف بمن يحب المخلوق أكثر من الله؟ يحب المخلوق محبة عبودية أكثر من الله. وهذا للأسف يقع من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يشعرون أحيانا. بعض الناس يحب المقبورين في قبورهم أكثر من حبه لله، ولذلك يخاف منهم خوف السر أعظم من خوفه من الله، وهذه علامة المحبة أكثر من الله. يخاف من هذا المقبور في قبره خوف السر أعظم من خوفه من الله. يعصي الله ليس عنده إشكال، لكن أن يعصي القيم على قبر الولي الذي يكذب على الناس ويقول جاءني الولي البارح وقال يا فلان قل لفلان يتصدق على قبري ينذر لقبري، فلا يعصي أبدا. بعض الناس إذا قيل له قل والله على أمر وهو كاذب يمكن أن يحلف، لكن إذا قيل له قل وقبر سيدي فلان لا يمكن. لماذا؟ لأنه يخاف من هذا المقبور أن يضره. فهذا حبه لغير الله أعظم من حبه لله، فكيف بمن لا يحب الله أصلا؟ فشأن المحبة عظيم، وهذه الآية قد جاءت بقاعدة عظيمة في الدين يعرف بها التوحيد في باب المحبة من الشرك. ولا شك يا إخوة أن شرك المشركين إنما كان من هذا الباب، شرك المحبة. فالغالب على المشركين أنهم إنما وقعوا في الشرك من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. نعم، هذه الآية دلت على أمور في المحبة. الأمر الأول أن حب الآباء والأبناء والتجارة وأمور الدنيا إذا لم يتعارض مع محبة الله فهو مباح وليس ممنوعا، لأن الله قال في آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله، فدل ذلك على أنها إذا لم تكن أحب إلى الإنسان من الله ورسوله فهي مباحة. والأمر الثاني دلت على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، والأمر الثالث دلت على أن تكميل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة. فأصل المحبة واجب، وتكميل المحبة واجب، وتكميل المحبة واجب، لأن الله عز وجل رتب الوعيد والوعد بالعقوبة على هذا الأمر، فدل على ترك هذا الأمر فدل على أنه واجب، دل على أنه واجب. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. نعم، الشيخ بعد أن أورد الآيتين أورد هذا الحديث ليبين مسألة الحب في الله ولله بذكر أعظم هذا النوع، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. هذا النفي هل هو لنفي أصل الإيمان أو لنفي الإيمان الواجب أو لنفي الإيمان المستحب؟ لا يؤمن أحدكم، هذا لنفي كمال الإيمان الواجب، لنفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب، ويجب أن يكون حبنا له مقدما على حب كل محبوب دون الله. كل محبوب دون الله يجب أن يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقدما عليه. بل حب كل المحبوبين جملة دون الله يجب أن يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقدما عليه. ليس كل محبوب لوحده، كل المحبوبين جملة من دون الله عز وجل. حب الله هو أصل الحب. يجب أن يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقدما عليه. ونفي الإيمان الذي يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث هو معلق بأمر معين، وهو أن يكون الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب غيره. نفي الإيمان المتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لنفي أصل الإيمان، لنفي أصل الإيمان. يعني لو قلت: لا يؤمن من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إما أن يدل على نفي أصل الإيمان، أنه لا يكون عنده إيمان أصلا، وذلك إذا انتفى حب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه بالكلية والعياذ بالله. حتى لو قال: أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أحبه والعياذ بالله، حتى لو قال فهذا كاذب في قوله. لو شهد أن محمد رسول الله لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم من القلب الكلية انتفى الإيمان بالكلية، فلا يكون مؤمنا من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وقد يكون بمعنى نفي كمال الإيمان الواجب، فهو مؤمن لكنه عاصي، إيمانه ناقص، إيمانه الواجب، إيمانه الواجب. وذلك في حق من يحب مخلوقا أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحب زوجته أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عاصي. نعم أصل الإيمان موجود، ولكن إيمانه الواجب ناقص وهو عاصي. وهنا أنبه إلى شيء يا إخوة يتعلق بهذا الأمر. بعض الرجال يقول لامرأته مثلا: أنا أعبدك، أنا أعبدك، يريد أن يقول أنا أحبك محبة شديدة، لكن يقول أنا أعبدك. وبعض الناس مثلا يقول لامرأته: أنا أحبك أكثر من الناس أجمعين الأحياء والأموات. وهذا لا يجوز، ولو كان يقصد ما فيه ما لكان إذا قال أنا أعبدك هذا كان كفرا، وإذا قال أنا أحبك أكثر من الناس أجمعين الأحياء والأموات، فلو كان يقصد ما فيهما لكان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، لأن هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بمعنى نفي كمال الإيمان المستحب. وذلك في حق من لا يحب بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست واجبة، لا يبغضها لكن لا يحبها، لا يحبها. مثل مثلا بعض الناس يأتي يقول: أنا ما أحب السواك، ما أحب السواك. هذا نقص في كمال إيمانه المستحب، لأن من كمال الإيمان، من كمال الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب حتى أفعاله الجبلية ولو لم يعني تفعلها. فهذا من الكمال. إذن نفي الإيمان المتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بمعنى نفي أصل الإيمان، وقد يكون بمعنى نفي كمال الإيمان الواجب، وهو المراد في هذا الحديث قطعا، ولم يرد في النصوص إلا هكذا. نفي الإيمان المتعلق بشيء في النصوص لم يرد إلا فيما يتعلق بالواجبات، ولم يرد فيما يتعلق بالمستحبات. ولكن من حيث الاستعمال والحكم فإن نفي الإيمان المتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بمعنى نفي كمال الإيمان المستحب. نعم. قال يرحمه الله ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. نعم. على كل حال أشير إلى أمر يتعلق بهذا الحديث ثم نرجع إليه إن شاء الله في الدرس التالي بحول الله وقوته. هذا الحديث يا إخوة فيه تحصيل أصل المحبة وتكميلها وتفريعها ودفع ما يضادها، فيه تحصيل أصل المحبة وتكميلها وتفريعها ودفع ما يضادها، فيه تحصيل أصل المحبة وتكميلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا فيه تحصيل أصل المحبة وتكميل المحبة، تحصيل الأصل لأنه لا يمكن أن يكون أحب حتى يحب، والتكميل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريع المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا تفريع عن محبة الله عز وجل، ودفع ما يضادها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، فإن هذا أعني أن يعود في الكفر يضاد محبة الله، فهذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، سور المحبة بالسور الكامل، تحصيلها تحقيقها تفريعها دفع ما يضادها، ولا تسلم المحبة للإنسان إلا بهذا، بهذا السور، تحصيلها تحقيقها تفريعها دفع ما يضادها. وهذا الحديث فيه معاني لطيفة ووقفات، لعلنا إن شاء الله عز وجل نعود إليه في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن أسئلة عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أن بهذا الدرس سنوقف درس التوحيد، درس كتاب التوحيد إن شاء الله، إلى ما بعد الإجازة التي بعد الاختبار إن شاء الله، سنعود لدرس الفجر في شرح كتاب التوحيد في أول يعني سبت بعد الإجازة إن شاء الله، في أول سبت بعد الإجازة إن شاء الله. وأما درس العصر اليوم فقائم إن شاء الله في كرسينا المعتاد في شرح كتاب دليل الطالب، وهو أيضا آخر دروسنا في جدولنا المعتاد، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ينتظرون إقامة الصلاة ثم يأتون إلى المسجد ويداومون على ذلك؟ قبل أن أجيب على السؤال يا إخوة، أنا في الشرح أحاول أن يكون الشرح مختصرا محققا للتأصيل الذي وعدتكم به. مقصودنا من هذا الشرح كما قلت لكم في أول الدرس أن نفهم التوحيد وأن نحب التوحيد وأن نضبط أصول التوحيد، ثم إن شاء الله عز وجل إذا فرغنا من الكتاب وأمدنا الله بالصحة والعافية سنعود لشرح الكتاب بتوسع، وهناك نورد الشبه ونجيب عنها ونفصل في المسائل بحول الله وقوته، وهذا الطريق هو أنفع الطرق في التعلم، أن تفهم ثم تتوسع. وأنا وجدت أن كثيرا من إخواني طلاب العلم لا يفهمون أبواب التوحيد فهما تأصيليا، وإنما يفهمونها فهما جمليا، فأردنا أن نسير على هذا الطريق لعل الله أن ينفعنا به أولا وينفع إخواننا به. يقول الأخ ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يقفون خارج المسجد أو يجلسون في البيوت ويحضرون عند إقامة الصلاة؟ هذا التأخر لا يخلو من حالين،